حمله صلى الله عليه وسلم والجحيم، وفتحت أبواب الجنان الرضوانية، واطلع الحي القيوم وتجلى برحمته ورضوانه التجلي العام. اهتز العرش طربا ومال الكرسي وعجبا، وانتشرت الرايات الربانية، وتلألأ وتنكست على رؤوس الأصنام، ونطقت دواب قريش بفصاح الألسن العربية، وقالت: عمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة، فهو إمام الدنيا وسراج الأنام. وتباشرت وحوش المشارق إلى وحوش المغارب بالبشائر القولية، وبشرت حيتان البحار بعضها بعضا بظهور مصباح الظلام، ونادى لسان حال الكائنات: جاءنا اليسر بعد الشدائد العسرية. وظهر إمام العدل والرقيب من الحواس بالنام، وكان بدء حمله صلى الله عليه وسلم في ليلة جمعة من ليالي الرجبية، وانتهاؤه في شهر ربيع الأول ليلة الثاني عشر من الأيام. عطر اللهم قبره الشريف بعطر الجميع مع صلاة وتسليم، اللهم صل على سيدنا محمد. نموت ببعد ثم نحيا لقربكم. نموت ببعد ثم نحيا بقربكم، وإن جاءنا عنكم بشير اللقاء. نموت ببعد ثم نحيا بقربكم، وإن جاءنا عنكم بشير اللقاء. عشنا تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا. نعم. عنا وتذهب بالأشواق أرواحنا منا. تضيق بنا الدنيا إذا غبتموها عنا وتذهب بالأشواق أرواحنا منا. بعدكم موتا وقربكم حياة وإن غبتم عنا ولو نفسا منا. بعدكم موت وقربكم حياة وإن غبتم عنا ولو نفسا مثلنا. يحركنا ذكر الأحاديث عنكم ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا. يحركنا اوف يا يابا. يحركنا ذكر الاحاديث عنكم ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا. وقل للذي ينهى عن الوجد أهلكم وقل للذي ينهى عن الوجد أهله إذا لم تذق معنى شراب الهوى دعنا. الله وقل للذي يا عيني يا عيني وقل للذي ينهى عن الوجد أهله إذا لم تذق معنى شراب الهوى دعنا. أما تنظر الطير المقفص يا فتى إذا ذكر الأحباب حن إلى المبنى. أحمامة الوادي أحمامة الوادي بمن عرج اللواء هيجت ويحك لو عزي ببكاك. أحمامة الوادي بمن عرج اللواء هيجت ويحك لو عزي ببكاك. لا تنكري عني سألتك مقسما بحياة من أبكاك ما أبكاك. أحمامة الوادي بمنعرج اللواء هيجت ويحك لو عزي ببكاك. لا تنكري عني لا لا تنكري عني سألتك مقسما بحياة من أبكاك ما أبكاك. أما أنا فأنوح أما أنا فأنوح من ألم النوار وبه ابتليت فما استطعت فكاكي. فأنا المعذب بين فرط صبابتي وفراق من أهواء أرضك.

ألفتهم في الصبا حتى دنا كبري نظري وعندما علقت روحي بهم فطموا. وعادلي عادلي لما رأى ثغري من خبري ألفت في الصبا حتى دنا كبري هم أرضعوني نبال الحب في صغري وعندما علقت روحي بهم فطبوا. حي المنازل عن المطمى المسيم حيا حادي العيس واقصاد للربوع وحي. حي المنازل عن المطمى المسيم حي يا حادي العيس واقصد للربوع وحي. اصبحت من بعدهم ميت بصورة حية بعد عيني. اصبحت من بعدهم ميت بصورة حي ارقب وميض البرق احمل حي جميع يا باي يا ضيابك أركب وميض البرك هلاح من حيهم أستعطف الريح من شوقي وأقول حيهم يا باي أستعطف الريح من شوقي واقول حي جايم لجنابهم اصبحت خدام والحيهم لجنابهم اصبحت مداح والحيهم خاب المدح خاب الا في كرام الحي. وعادلي عادلي لما رأت تناري وعادي لي يا عادي لما رأى تناري يا ليتهم علموا فكان من خبري ألفتهم في الصبا حتى دنا كبري ارضعوني لو بال الحب في صغري. مدد يا رسول الله. مدد يا أبا الزهراء. يا حبيبي مدد يا سيدي يا روحي يا كحيل العين عطفا علينا يا سيدي. مدد يا حبيبي. وعذلي عذري لما رأى ثغري يا ليتهم علموا ما كان في الخبر يا لفتهم في الصبا حتى دنا كبري يا لفتهم في الصبا لبان الحب في صغري هم أرضى عوني لبان الحب في صغري هم أرضى عوني لبان الحب في صغري هم أرضى عوني لبان الحب في صغري وعندما أعلي صدر حيبي غير عطب وعندما أعلي صدر حيبي غير فطموا يا سيك ضعاليا من قادي ولحرب عيسك ساكني بغدادي يا سيك ضعاليا من قادي ولحرب عيسك ساكني بغدادي الشوق أتلفني وزاد لهيبي مهلا يا حديث ألحق بحبيبي يا سايق لضعاني من غادي ولحرب عيسك ساكني بغدادي يا سايق لضعاني من غادي ولحرب عيسك ساكني بغدادي الشوق أسلفني وزاد لهيبي مهلا يا حادي سألحق بحبيبي يا مغافر العراق لا تنساني منك في نظرة سيد النبهاني يا مغافر العراق لا تنساني منك في نظرة سيد النبهاني يا مغافر العراق حراك لا تنساني منك بنظرة سيد النبهاني يا مغافر العراك لا تنساني منك بنظرة سيد النبهاني وحويل سلامي سيد الجيلاني ورحمه حبا في غواكم خيري يا سايق علي من الضاد ولحب عيسك ساكني بغداد يا سايق علي من الضاد ولحب عيسك ساكني بغداد يا سافر العراق لا تنساني من في نظرة يا روحي يا حبيبي يا حبيبي يا سيدي نظرة إلينا عطفا علينا نظرة إلينا عطفا علينا يا سيدي يا حبيبي I'm